ألف لام ميم. احنا قلنا في الكلام ده كلام طويل وجبنا فيه كل ما يمكن أن يقال من بحر، ثم بعد ذلك قلنا والله أعلم بمراده. الله أعلم بمراده، يقول لك طب ما كان إيه لجمتها يقولها لنا ليه مثلا؟ نقول له احنا هنتكلم وياكو كلام بالعقل. القرآن نزل بأسلوب عربي وتحدى العرب أهل الفصاحة وأهل البلاغة وأهل الأداء الجميل، وصناديد العرب وبتوع قريش اللي هم فيهم اللغة الصافية اللي جاي لهم من كل القبائل كذبوا محمد. فهل رأيتم أحدا منهم قال إيه يا أخويا ألف ولام وميم واللي جايبها لنا دي في أوائل الله؟ بقى لو كان رئيم فيها مطعم كانوا يسيبوها تمر كده؟ كلهم كافرين وكلهم صناديد وأمة في البلاغة وتمر عليهم كده بدون ما يعترضوا عليه، ده دليل على أنهم فهموا منها شيئا، فهموا منها إيه؟ شيء، وفهموه على أساس ما عندهم. قال لك يا أخي ما احنا اللغة عندنا بيبقى فيها حروف التنبيه كتير، إيه معنى ألا هبي بصحنك فاصبحينا؟ طب ما هو الشاعر يقول هبي بصحنك فاصبحين، ايه كلمة ألا دي وتقول لك ألا أداة تنبيه؟ قال لك ايوه، لأن المتكلم يملك زمام منطقه، يتكلم أو لا يتكلم، وقبل ما يتكلم بيدير المسائل نسب ذهنية في ذهنه، لكن السامع قد يفاجأ ولا ما يفاجأش. يبقى المتكلم يملك زمام المبادرة، وقبل ما يتكلم هيعود يتكلم مع ايه ويقول ايه ويعد نفسه، إنما السامع قد يبغت ويفاجأ، يبغت على ما يتنبه يكون فات منك كم كلمة كنت عايزه يسمعها، فبدال ما يفوت منه الكلام اللي انت عايز تقوله له تخليه يفوت في كلمة نسمها تنبيه له أن يستيقظ، يعني أنا هتكلم خد بالك ألا، مش هنقول ألا يوم، خليها حروف تنبيه. سبق أن قلنا إن القرآن كله مبني على الوصل. معنى الوصل إيه؟ يعني ما فيش آية تلتقيها من هي بالوقف، بل من هي بالتشكيل الإعرابي على أن الأخرى موصولة بها. ولذلك تقول إيه مثلا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن دونهما جنتان، مش كده؟ لو كانت المسألة على الوقف كان يقول ومن دونهما جنتان، مش كده؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما قالش تكذبان. وبعدين يقول مدهامتان، ما هي آية، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما قالش تكذبان. فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء. الله، ما فيش وقت، معناها آية، ختم آية. يبقى القرآن مبني في آياته على الإيه؟ على الوصف. هذه واحدة. وفي صوره أيضا مبني على الوصف، يعني ما يجيش في آخر الصورة، مع أنها آخر الصورة بقى ولها آيات إحنا هو. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، هي كده ولا؟ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن. الله، يبقى موصولة ما فيش وقف، خلاص كده. طب دي آخر، لا آخر الآية منفصلة مو بوقف، ولا آخر الصورة منفصلة بل موصولة. هات آخر القرآن كله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن، نقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولا والناس ليه؟ لأنها موصولة ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فكأن الله يريد منك أن لا تفصل آية من القرآن عن آية، بل كله موصول ببعضه، نهايته في الناس هي بدايته. ولذلك يقول لك ما هو الحال المرتحل اللي بيقرأ القرآن؟ هو حال في آخر آية، إنما مرتحل إلى الآية بتاعنا ولا نقفش الحال الإيه؟ المرتحل. هنا بقى نجد القرآن اللي مبنى على الوصل في كلماته وفي آياته وفي سوره وفي ختامه وبدايته مبني على الوصف. هات بقى الآية هنا ألف لازم تنطقها كده بالواو، لو كان على طريقة الوصل كنت تقول إيه ألف لام ميم، لكن قلت إيه ألف لام ميم. الله شو يعني خلفة الطريقة في القرآن؟ قال لك ليدلك على أن الألف دي شيء مستقل لا حرف كما تفهمه، وله معنى يؤديه، ولذلك خالف نسق القرآن في الوقت. قال لك هو إيه أفهمه؟ ولذلك يفسر لنا قول رسول صلى الله عليه وسلم من قرأ كذا يبقى له بكل حرف كذا كذا ألف لام، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم.